سفري بعيد، سفري بعيد، وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت، والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها، في السر في السر والعلني، الله يعلمها، في السر والعلني. حتى ترضى يا رب الكون. ما قمت الليل أصليه إلا لله، ونهاري صوما أمضيه ولوجه الله. ولا لك العتقى حتى ترضى حتى ترضى يا رب الكون. ما أحسن أن أمضي عمري برضا الله، ما أحسن أن يشرح صدري بذكر الله، ما أحسن أن أمضي عمري برضا الله، ما أحسن أن يشرح صدري بذكر الله. فمتى أملأ كل حياتي شكرا لله كي أسمو بحمى الطاعات عبدا لله. فمتى أملأ كل حياتي شكرا لله كي أسمو بحمى الطاعات عبدا لله.